إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، لعلي يعني لست بحاجة إلى أن أؤكد في بداية كل درس من هذه الدروس، دروس الأخلاق، أهمية الأخلاق في ذاتها، فأرجو أن نكون قد استوعبنا هذه المقدمة التي يعني كررناها طويلا في مقدمة الدروس السابقة، وهي أن الإسلام رسالة خلقية، وأننا لا نتصور مسلمين يقومون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وشرح هذا الإسلام إلى الناس دون أن يكونوا في القمة من الأخلاق. ولعل هذا يفسر لنا سر اختيار الله سبحانه وتعالى لأمة العرب لتقوم بهذه الرسالة الخاتمة، رسالة الإسلام. فالعرب بالرغم ما كان فيهم وما يعني درستم عنهم من فساد في بعض النواحي الخلقية، إلا أن العرب كانوا ذوي أخلاق، ناس عندهم أخلاق، والأخلاق التي كانت عند العرب كانت أخلاق أساسية. وهذه الأخلاق الأساسية مثلا كالشجاعة، التضحية، الأمانة، الوفاء بالعهد، الصدق، هذه الأخلاق الأساسية هي يعني التي يبنى عليها يعني بناء الشخصية. وهذا الدين لا يعمل عمله على وجه صحيح إلا إذا لاقى محل قابل، وهذه يعني طالما ذكرنا بها وكررناها كثيرا، المحل مهم، يعني الوعاء الذي يحمل الدين مهم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه عن خير الناس، قيل رسول الله ما خير الناس؟ فقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فخيار الناس في الجاهلية، شلون يكون الإنسان خير في الجاهلية؟ أخلاقه، يكون متخلق بأخلاق، يكون يعني طينة جيدة، دنيا جيدة تصلح بعد ذلك إذا لاقت علوم الكتاب والسنة تستفيد، أرض طيبة يعني. فهذا يعني الوحي الذي جاء به النبي صلى الله وسلامه عليه كالمطر، والمطر لا يفيد مع كل الأراضي، فالمطر هذا إذا وجد أرضا طيبة نقية أفاد وأنبت الزرع، وإذا وجد أرض قيعان ما لم تستفد شيئا. وهذا فصله النبي في حديث صحيح يقول: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها نقية، أرض طيبة يعني نقية، قبلت الماء فأنبتت الكرأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله عز وجل به الناس فسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه ثلاث أنواع الرسول ضرب بها المثل للمحل الذي يقبل الوحي. ففي أرض طيبة تلتقي بهذا المطر فتنبت الكلاء والعشب الكثير، هذه أرض طيبة نقية، ففي ناس بمجرد ما يسمع كلام الله تبارك وتعالى وسنة الرسول ويكون هذا المحل محله قابل، نجد أنه إنسان آخر يخلقه القرآن والسنة، تخلقه خلقا آخر، لأن المحل طيب والمطر طيب. والرسول يقول: وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان، في الناحية الثانية أجادب، في أرض جدباء يعني يعني يعني صلبة، أمسكت الماء، يعني بعض الناس ليس لهم حظ من الدين إلا جمع النصوص فقط، فهم أوعياء للعلم ولكنهم يعني لا يستفيد الناس منهم شيئا، وهم لا يستفيدون من هذا الوحي شيئا. وفي ناس تانين لا يحملون علما ولا يصلحون لشيء، فيسمعون الوحي من هنا ويخرج من الأذن الثانية ما يستفيد بشيء. الشاهد أقول إن اختيار الله تبارك وتعالى العرب كان عن يعني عن اختيار صحيح، لأن الله تبارك وتعالى يقول والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، والنبي خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. فسر اختيار العرب ناس كان عندهم استعداد للتضحية واستعداد للبذل واستعداد لحمل هذه الرسالة، كذلك كان عندهم صفات طيبة. ولذلك يقول حذيفة بن اليمان في حديث الصحيح، حديث الصحيحين، يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة قد نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. ثم حدثنا بأن عن رفع الأمانة، فقال ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المجلي، كجمر دحرجته على رجلك فأصبح منتبرا وليس فيه شيء. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله وسلامه عليه أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وهذا كان في عهد النبي صلى الله وسلامه عليه، كانوا الناس أهل أمانة. قال فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة، يعني كان صفتهم الأساسية هي الأمانة، وموضوعنا في هذا اليوم عن الأمانة. ولكن أنا أستعرض هذا الحديث لأبين كيف كانت الخامة العربية كانت خامة نقية، ولذلك عندما نزل عليها هذا الوحي الكتاب والسنة استفادت هذه الخامة وأفادت العالمين. فالشاهد أن الأمانة كانت نازلة في جذر قلوبهم، علموا من الكتاب استفادوا، علموا من السنة. يقول الرسول بعد ذلك في الفتن التي تأتي، ثم بعد ذلك ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، عقوبة من الله وفتن الله عز وجل يعني يبتلي بها يعني الناس بإعراضهم عن هذا الدين في آخر الزمان. يقول الرسول فيبقى أثرها مثل الوقت، الوقت يعني العلامة من لون ثاني غير لون معين، يعني مثلا جلد يكون لونه مثلا لون معين ثم يكون فيه علامة معينة، أو هي الحرقة الصغيرة من النار. ثم ينام الرجل النومة فيبقى أثرها، فترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المجل. وبعدين فسر الرسول بالمجل إنه هو النفط الذي يحصل بعد حرق النار، الإنسان إذا احترق بالنار بعدين تنفط الجلدة وتمتلئ بالماء أو تكون فاضية منتبرا ما فيها شيء، يعني تكون الجلدة عالية عن أصل لحم الإنسان وما في داخلها شيء. يعني أنه كأنه هنا يصور الرسول إن الأمانة يبقى أثرها فارغا من القلب، يعني إنسان ما في قلبه أمانة. يقول ثم بعد ذلك يتحدث الناس، يعني يخبر الرسول في آخر هذا، يتحدث الناس بعد ذلك أن في بني فلان رجلا أمينا، يعني في واحد أمين في بني فلان من ندرة الناس الذين يمتثلون الأمانة. يقول وإنه يقال رجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني يبقى بعد ذلك الناس ما يمدحون بعضهم بالأمانة، وإنما يمدحون يقول لك فلان جلد، يعني ثور، يعني ما شاء الله هذا جلد، فيمتدح الناس بالقوة، قوة الجسم، وبالظرف يقول لك ما أظرفه، الظرف يعني إنسان أنتيكة يعني يضحك الناس وكذا، وما عقله يعني والله عنده عقل وعنده كذا. أما إنه إنسان يوصف بالأمانة ما فيه، وهذه كلها صفات فارغة، يعني إنسان ثور أو إنسان مضحك هادي أو إنسان عنده عقل، يعني يمكن كلها عقل في تصريف شؤونه الدنيوية فقط. وأما قضية الأمانة وهي صفة من الصفات الأساسية ما يكون فيه الناس أمانة بعدها. فالشاهد أن أقول يعني لا نتصور دينا يقام ويقف على ساقين دون أن يحمله رجال يمتثلون الأخلاق، هذا لا يمكن أن أتصوره، ولا يمكن أن أتصور أن دعوة تنتشر و يقبلها الناس إلا إذا كان يمتثل أهلها بالأخلاق الصحيحة. هذه كلها يعني مقدمة أعيدها مرة وثانية وثالثة حتى يستقر الأمر في قلوبنا أن الإسلام رسالة خلقية، وأننا لا يمكن أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى دعوة صحيحة دون أن نتمثل بالأخلاق الصحيحة. تكلمنا في قبل أسبوعين عن الصدق، واليوم موضوعنا إن شاء الله هو الأمانة. الأمانة من الصفات الأساسية أيضا، أو من الأخلاق الأساسية التي ينبغي أن يعني يشتمل عليها قلب المؤمن. ما هي الأمانة؟ وكيف وردت في الكتاب والسنة؟ إيش تعريفها؟ الأمانة في الحقيقة يعني هذا اللفظ، الفعل هذا آمنة، مأخوذ من الطمأنينة والهدوء والسلامة، فهذا الشيء آمن يعني في في في حماية. وكل الألفاظ المشتقة من هذا تدور على حول هذا المعنى. الإيمان، الإيمان تصديق يدل على استقرار القلب ويقينه بالأخبار التي جاءته من الله تبارك وتعالى. هذا الإيمان، الإيمان معناه إنسان قلبه استقر وطمأن بأن الأخبار التي جاءته من الله عز وجل أخبار صحيحة، فهذا هو المؤمن. يعني من استقر قلبه نحو ما جاءه عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله وعلم أن هذا حق واستقر على هذا. الأمانة جاءت في القرآن بمعاني، منها معاني عامة ومنها معاني خاصة. من المعاني العامة التي جاءت فيها أمانة التكليف، الدين كله، فأن أطلق على الدين كله لفظ الأمانة، كقول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة في هذا، في هذه الآية، هي الدين، التكليف، والإنسان حمل أمانة التكليف، يعني أن الله تبارك وتعالى جعله من بين سائر العباد مع الجن، يعني الإنس والجن فقط، هؤلاء هم الذين حملوا أمانة التكليف، يعني أن يسمح لهم بالخير والشر، كما قال تبارك وتعالى: وهديناه النجدين. وأما بقية يعني خلق الله عز وجل ومخلوقات الله تبارك وتعالى التي حدثنا عنها فكلها مسلمة مذعنة، ما يتأتى منها إلا المراد الواحد لله تبارك وتعالى، وهو الإسلام والإذعان، كما قال الله للسماوات الأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وكذلك الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما المسموح له بأن يعصى الله عز وجل في ملكه فهو الإنسان والجن فقط، هذول هم المسموح لهم بأن يفعلوا هذا ابتلاء واختبارا من الله عز وجل، وإلا فالله عز وجل لا يرضى ولا يحب أن يقع في ملكه يعني معصية له، كما قال جل وعلا: ولا يرضى لعباده الكفر. الله ما يحب الكفر لعباده، ولكنه شاء أن يقع هذا في ملكه ابتلاء واختبارا، كما قال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فإذا خلقنا للابتلاء ليبتلينا سبحانه وتعالى. فهذه أمانة التكليف حملها الإنسان، وهذا من ظلمه وجهله. على كل حال، هذا يعني هذا من الألفاظ العامة التي جاءت يعني تدل على أن يعني يطلق على الدين كله، وأمانة التكليف كلها أمانة. السر في هذا ليش يعني أطلق على التكليف كله أنه أمانة؟ أنك مستأمن، أنت مستأمن على كل كلمة وعلى كل شريعة من شرائع هذا الدين. فأنت عندما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبحت مستأمن، أصبح عهد، أخذت عن نفسك عهد أمام الله عز وجل. أصبحت الصلاة عندك أمانة والصيام أمانة، حتى إن بعض المفسرين من السلف يقول: إن عرضنا الأمانة قال غسل الجنابة، يقول غسل الجنابة أمانة. يعني هو يضرب المثل يعني بجزء من جزء التشريع، لأن مثلا من يدري أنك أجنبت إلى الله عز وجل؟ الإنسان قد يحتلم في الليل ولا يدري أحد، ما أحد يدري عنه أنه هو احتلمه، وأصبحنا في ما اطلع عليك الا الله عز وجل ولا علمك الا الله عز وجل، واصبحت انت الان في ذمتك امانة، الامانة هذه ان ترتسب وجوبا لان ربنا فرض عليك هذا. فالشاهد ان كل ما كلفت به من الله عز وجل فهو امان، فهو امانة لانك مستأمن على هذا، يعني الله جعل هذا الامر اليك وكلك وقال لك انت عليك كذا وكذا وكذا وتركت، هيحاسبك بعدين، سيحاسبك بعد هذا. فالتكليف كله امان، اذا الدين كله بوجه عام امان. ايضا من الالفاظ العامة في الامانة قول الله تبارك وتعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، هذه في صفة المؤمنين، جاءت في سورة المؤمنين وفي سورة المعارج نفس النص، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. فمن صفة المؤمن انه راعي يرعى الامانة والعهد، وطبعا العهد جزء من الامانة او نوع من الامانة، لانه كل ما عهدت عليه، يعني ما عهدت عليه الله فقد استؤمنت عليه، وما عهدت عليه العباد فانت كذلك مستأمن عليه. جاءت ايضا الامانة في السنة بمعاني عامة، منها قول الرسول صلى الله عليه آية المنافق ثلاث، ثم ذكر من هذه الآيات قال وإذا اؤتمن خان، وهذا يبدو أن وإذا اؤتمن خان اللي هي كل ما يؤتمن عليه العبد من ناحية إخوانه من البشر يعني، فهنا وإذا اؤتمن خان يعني ائتمنه البشر على أي شيء من أنواع الأمانات خان هذه الأمانة. وفي هذا الحديث يقول الرسول لما قال آية المنافق ثلاث قال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، ثم قال في بعض الروايات، هذه الروايات الصحيحين، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، يعني أنه منافق حتى وإن أتت منه يعني جاءت حصلت منه الصلاة وحصل منه الصيام وزعم أي بلسانه كذبا أنه مؤمن. جاءت الأمانات أيضا بصفة خاصة في كتاب الله عز وجل، أطلقت الأمانة على أمانة الحكم، وهذه في الحقيقة هي أعظم الأمانات التي يعني يؤمن عليها الله تبارك وتعالى البشر، كما جاء قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية نص في أن الحكم أمانة، فقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني أن توسدوا الحكم إلى أهله، يعني أن تختاروا الحاكم الكفؤ. وقد شرح علماء المسلمين معنى الكفاءة بالنسبة للحاكم، فحطوا شروط معينة، حوالي تقريبا 11 شرط من الشروط، منها يعني الاجتهاد، أن يكون مجتهدا في الكتاب والسنة، أن يكون شجاعا، أن يكون عالما بشؤون السياسة وشؤون الحرب، المهم شروط كثيرة لا نتعرض لها الآن. المهم أن من الأمانات التي يعني جاء لها معنى خاص، الأمانة بمعناها الخاص في القرآن، هي أمانة الحكم. وهذه أيضا جاءت في السنة، كما قال النبي صلى الله عليه لأحد الصحابة، طلب منه أن يوليه أمرا، فقال له إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فأخبر لما قال له يعني يا رسول الله وليني، يعني وليني على يعني على بعض الشؤون، فقال له إنها أمانة، يعني إن الحكم أمانة أو إن الإمارة أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وضعها في حقها. فقال له يعني احذر لأن هذه أمانة وأنت قد لا تستطيعها، مثل ما قال لأبي ذر، قال له يا أبا ذر إني والله لا أحبك، أو كلمة نحو هذه، أو لا أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين ملاكي. وفي الحديث الآخر بالنسبة لعبد الرحمن بن سمرة قال له يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها من غير إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فالشاهد أنه جاء اطلاق لفظ الأمانة على الحكم خاصة، من هذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما جاءه رجل فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال له يا رسول الله وما إضاعتها؟ شلون يعني تضيع الأمانة؟ قال له إذا وسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بأن الأمر المقصود هنا أمر المسلمين إذا وسل يعني أسند إلى غير أهله أي من يستطيعون القيام به يعني الأكفاء الذين يستطيعون القيام بشأن المسلمين فانتظر الساعة أي معنى ذلك أن المسلمين يكونوا قد ضيعوا أعظم أمانة في الأرض وهي أمانة الحكم. أيضا بتيجي أيضا معاني الأمانة معاني الخاصة الوديعة الوديعة وهذا هو المعنى المشهور عند الناس. الوديعة يعني أن تستودع إنسان شيء تقول له مثلا أدع عندك هذا المبلغ من المال أو أضع عندك هذا فهذا أيضا يطلق أنه أمانة يعني استأمنته على هذه. أصبح عندنا الآن يعني تقريبا ثلاث معاني للأمانة. المعنى العام اللي هو أمانة التكليف كلها يعني ما كلف الله تبارك وتعالى به يعني عباده هذه كلها يطلق عليها أمانة. أمانة الحكم وجه خاص. الأمانة اللي هي أمانة الوديعة. ايه معنى ان يكون الانسان امينا؟ هذه انواع من انواع الامانات وان هذا يعني كما قلنا انه من الصفات الاساسية التي ينبغي ان يتصف بها المؤمن. معنى ان يكون الانسان امين هذه لها جوانب كثيرة. اول هذه الجوانب الا يدخل في عهد إلا إذا علم أنه يستطيع أن يوفي به. فإذا علم الإنسان أنه لا يستطيع أن يوفي بهذا العهد وخاصة بالنسبة للبشر ينبغي أن لا يقدم على هذا. أما بالنسبة للعهد الأول العهد بيننا وبين الله تبارك وتعالى اللي هي أمانة التكليف هذه لا خيار لنا فيها. هذه قضية لا خيار لنا فيها لأن الله تبارك وتعالى قد كلف كل من هو أهل للتكليف. فالقلم يعني لا يكتب على الإنسان على أي إنسان حسناته وسيئاته إلا إذا بلغ الحلم وقام مناط التكليف اللي هو العقل والبلوغ. فإذا قام العقل والبلوغ في إنسان فقد أصبح مكلفا شاما. فإذا دخل في الإسلام فهنا أصبح ملتزم بعهده أمام الله تبارك وتعالى. فإذا معنى أن يكون الإنسان أمين تجاه أمانة التكليف يعني أن يوفي ما التزم به أمام الله عز وجل. وقد مدح الله عز وجل من يوفون فمثلا وصف إبراهيم قال وإبراهيم الذي وفى وفى يعني وفى أمانة التكليف كما ينبغي كما قال جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أتمهن يعني أكمل أمانة التكليف كما ينبغي كما أمره الله عز وجل وكما ابتلاه الله عز وجل. فعلى قدر ما يكون الإنسان ملتزم بأوامر الله تبارك وتعالى على قدر ما يكون أمين نحو الله عز وجل. كلما يعني أدى الحقوق والواجبات التي كلفه الله عز وجل بها كلما كان أمينا نحو ربه تبارك وتعالى. وكما قلنا شفنا يعني ضرب يعني بعض السلف في هذه الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قال هذه الأمانة هي غسل الجناب. طبعا ما يقصد أن كل أمانة هي غسل الجناب يعني منها غسل الجناب يعني غسل الجناب جزء من هذه الأمانة. فإذا الإنسان إذا راقب ربه تبارك وتعالى في توحيده وفي عبادته وفي صلاته وفي صيامه وفي وضوئه وفي غسله وفي سره وفي جهره فهذا قد قام بواجب الأمانة نحو الله تبارك وتعالى. الجانب الآخر الأمانة نحو العباد وهذه الأمانة نحو العباد يعني نحو البشر هذه معناها أن يوفي الإنسان ما يلتزم به نحو الآخرين. فأداء حقوق الآخرين أداء حقوق البشر هذه جزء من الأمانة يعني هي من مفهوم الأمانة. ونحن نرتبط مع البشر بحقوق كثيرة جدا فنحن نعاهد ونواعد ونؤتمن على أسرار وعلى أموال وعلى أمور كثيرة جدا. توفية هذه الأمور لكل إنسان يعني أن لا يعني أن أن أن أن لا يخون المسلم أخاه المسلم في شيء صغير ولا كبير، هذه من الأمان. كما قال بعض السلف: إذا حدث الرجل حديثا ثم التفت فهي أمانة. فهي أمانة يعني إنه يعني يعني النقل يعني ينبغي أن يكون أمينا حتى يعني أن تذكر أنه التفت أو لم يلتفت. فإذا نحن نتعامل يعني في كل يوم، ليس المفروض أن تكون يعني نأخذ الأمانة بالمفهوم الضيق وهو قضية الوديعة فقط، بل أنت في كل يوم أنت مستأمن على أشياء كثيرة جدا، مستأمن مع معاملاتك مع إخوانك المسلمين على أشياء كثيرة جدا. فإذا عهدت عهدا ينبغي أن تلتزم بهذا العهد، إذا وعدت وعد ينبغي أن تلتزم بهذا الوعد، إذا رأيت شيئا ينبغي يعني يجب ستره ينبغي أن تستره، إذا كان هناك شيء ينبغي أن تبلغه يعني أمرك الله عز وجل بإبلاغه كإنكار منكر أو نحو هذا ينبغي أن تفعل هذا. إذن أنت يعني كل منا قد حمل أمانات كثيرة نحو العباد، ينبغي أن يقوم كل منا بما كلفه الله عز وجل. بقي أن نعلم أن هذه القضية يعني قضية الأمانة قضية خطرة، وقد جاء في حديث الشفاعة طويل يقول النبي صلى الله عليه: ثم يضرب الجسر على ظهراني جهنم للصراط، ثم يقوم على جنبي الصراط الأمانة والرحم. الأمانة معنى عرفنا معناها الآن، معناها يعني أداء ما التزم الإنسان به نحو الله ونحو العباد، هذه يعني اختصار معنى الأمانة. هذا المعنى ينقلب إلى عين، وهذا يعني انقلاب المعاني إلى أعيان إلى محسوسات إلى أجسام، هذه جاءت يعني كثيرا في الكتاب والسنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: يؤتى بالموت على صورة كبش بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة انظروا، يا أهل النار انظروا، أتعرفون هذا؟ يقول: نعم، هذا الموت، فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فتصوير الموت على صورة كبش هذا من انقلاب المعاني. الموت معنى، ويعني نصفه بأنه هو يعني فقد الروح أو هو أمر عدمي، لكن هذا الأمر العدمي أو هذا المعنى يتمثل بصورة معينة أمام الناس يشاهدونه. كذلك في حديث البراء بن عازب أنه حديث العذاب القبر، أنه المؤمن يجلس في قبره ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فيقول له: أنا عملك الصالح. فالعمل الصالح معنى، يعني الصلاة والصيام والزكاة هذه معاني، ولكنها تنقلب إلى أعيان. وكذلك بالنسبة للرجل يعني المنافق والفاجر، ينقلب عمله السيء إلى ذات معينة، يأتيه كما يقول الرسول رجل سيء المنظر سيء الثياب نتن الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول له: أنا عملك السيء وأنا جليسك حتى تقوم الساعة. فشهد أن الأعيان أو المعاني تنقلب إلى أعيان، وهذا يعني بقدرة الله تبارك وتعالى. الأمانة معنى، ولكنها يوم القيامة تتمثل ذاتا تقف على جنب من جانب الصراط. وكذلك الرحم معنى، الرحم اللي هي القرابة، فأنت بينك وبين أمك صلة قرابة، وهذه أقرب القربة، قرابة الأم لولدها، ثم بعد ذلك قرابة الأب، ثم بعد ذلك قرابة يعني الذين يلتقون في رحم واحدة، في يعني الذين نزلوا من بطن واحدة اللي هو قرابة الإخوة ونحو هذا الأصول، ثم الفروع. هذه الرحم تقف على جنب من جنبات الصراط، وكذلك الأمانة تقف على جنب من جنبات الصراط. وكأن هذا تذكير لكل إنسان عند بدء المرور من على الصراط: هل أدى الأمانة حقا؟ وهل وصل الرحم حقا؟ وفي حديث الصحيحين أن الله تبارك وتعالى لما خلق الرحم أخذت بحقوه وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: أما يسرك أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؟ فالرحم يعني ناشدت الله تبارك وتعالى بعد أن خلقها، وهذه كيف ناشدته، وهذه يعني الكيفية، يعني هذه علمها عند الله تبارك وتعالى. المهم أن الرحم تقف على جنب من جنبات الصراط، والأمانة تقف على جنب من جنبات الصراط، وكل إنسان يمر لا بد أن يلتقي بهذا. معناها أنه لن يجوز الصراط إلا إنسان أدى الأمانة وواصل رحمه. فأقول لذلك قضية الأمانة قضية خطرة، وبعض الناس يعني أصبح يعني من رقة الدين ومن قلته أصبح يعني عهود مع الله تبارك وتعالى لا يرعى لها بالا، وعهود مع الخلق لا اهتم بها، يعني وعدا أو وديعة أو سرا أو عهدا، كل هذا يعني يأخذ الأمور سبهللا. وأقول يعني الدين يحتاج إلى يعني حمل الدين يحتاج إلى إعادة نظر دائمة، بمعنى أن هذا الدين نزل بقوة. وأعيد وأكرر يا إخوة، ترى هذا الدين ما هو يعني قضية فراغة، وما هو الإنسان يأخذ وقت ما بده ويترك وقت ما بده وعلوناسة يسويه، لا، هذه الدين قضية خطيرة، قضية تعلق عليها سعادتك أو شقاوتك في الدنيا والآخرة. فلذلك ينبغي أن ننظر إلى قضية الدين كما ينبغي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا الله يأمر الرسول، من رسله يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالله سمى النكول عن أمره بالجهاد أو بالقيام بأمر الله عز وجل خيانة. لمن؟ بالله. وهذا يعني بليد جدا من يخون الله عز وجل، اللي يظن أنه بيخون ربنا، هذا إنسان يعني في غاية البلادة وفي غاية السذاجة، لأن الله لا يخان سبحانه وتعالى، الله أكبر من أن يخان. لكن ربنا بيقول لنا يعني فكروا زين، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلذلك قضية التكليف، أمانة التكليف أمانة. يكفي أن الله يقول بأن الجبال أشفقت منها، قالت ما نستطيع، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وأخذ الأمور كلها سبهلة لها الإنسان هذا ماشي. فلذلك أقول يعني مرة ثانية قضية أمانة التكليف أمانة ما هي سهلة، أمانة شاقة كما أخبر الله عز وجل. وينبغي أن يؤخذ الدين بجد وأن نوليه العناية التي ينبغي. فينبغي عند كل ممارسة لأي قضية من قضايا الدين أن نتقي الله تبارك وتعالى فيها، وأن نقدر موقفنا أمام الله عز وجل، سواء كان عمل صغير مثل وضوء أو حديث مع أخيك المسلم أو وديعة استودعت عليها أو سر قلت أو غمزة أو لمزة. يعني الإنسان قد يغمز أخاه بغمزة، قد يلمزه بلمزة، قد يتكلم في حقه كلمة، قد يقول كلمة في حق الله لا يلقي لها بالا فاهوي بها في النار 70 خريفا. فالأمر يحتاج إلى كما قلت ينبغي أن نجدد النظر دائما في حملنا رسالة الإسلام. وأقول أيضا إن الأمانة صفة أساسية من الصفات التي يبنى عليها الشخصية الإسلامية. إنسان لا أمانة له لا دين له. لذلك الرسول يقول في حديث، هذا حديث الصحيحين، حديث المنافق، قال وإذا أتمن خان ثم قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فلذلك نحن لا نتصور إنسان يخون أمانته مع العباد أن يوفي أمانته مع الله عز وجل. فهذه أيضا يعني برهان ومثال. الإنسان اللي بيؤدي أمانته مع العباد طبعا هيؤدي أمانته مع الله عز وجل، كما قال الرسول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لأن خلاص اللي في قلبه صفة الشكر، إنسان أدى لك خدمة بترد له الخدمة، هذه خلاص أصبح هذه صفة أساسية. معناها انك انت ايضا يعني تحمل يعني تعرف جميل الرب تبارك وتعالى وتعرف نعمته عليك وتقدرها. فالذي يقدر حقوق العباد يقدر حق الله عز وجل. كذلك الذي يؤدي اماناته بالنسبة للناس التي تمنه الناس عليها كذلك سيؤدي اماناته بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحملون الأمانة كما يحب ويرضى. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. طبعا كل ما استؤمنت عليه من العباد فهو أمان. نعم طبعا الدعوة إلى الله عز وجل أمانة بل هي أعظم أمانة. نعم بأي صورة من صورها بالقوالب يعني بالقواعد اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا فيه يعني مثلا استطاعة وكذا وكذا لها يعني نظامها وقوانينها. يعني كل شيء بحقه كل شيء له له شيء طبعا هذا حق الله أولى يعني حقوق الله تبارك وتعالى أولى لا شيء. وصلى الله وسلم على عبده.